وقابلته نسيت اني خصمته ونسيت اللي سهرته وقابلته نسيت اني خصمته ونسيت اللي سهرته وسامحت عذاب قلبي وحرته معرفش ازاي ازاي ازاي. Somebody to صفول الصبر لقيت خال وكلام في الحب كلام في الحب أمل أمل Thank you. دارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت Somebody.